السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. نتابع من حيث وصلنا في كتاب نور الصراط. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الكافر أو المنافق شك الراوي فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال أي له: لا دريت ولا تليت، أي لا عرفت، إهانة له. وإنما قيل ولا تليت لتأكيد المعنى. المعنى واحد، لا دريت ولا تليت، المعنى واحد، كما تقول العرب: حسن بسن، حسن بسن، المعنى واحد، إنما يقال ذلك حتى يتأكد المعنى أكثر، زيادة في تأكيد المعنى. نعم. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، أي ضربة لو ضرب بها الجبل لاندك، فيصيح صيحة يسمعها من يليه، أي من حيوان، أي من حيوان، نعم، يعني من البهائم، من البهائم، نعم. إلا الثقلين، أي الإنس والجن، فإن الله حجب تلك الصيحة عن أسماعهم، ولولا ذلك لما تدافن الناس. وفي الحديث لفظ الإشارة المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام إخباراً عن الملكين الكريمين أنهما يقولان لهذا الكافر أو هذا المنافق: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. اسم الإشارة هذا ليس المعنى أنه في تلك الساعة يكون النبي عليه الصلاة والسلام ظاهراً مرئياً مشاهداً فيشيرون إليه: ما كنت تقول في هذا الرجل. لا، إنما هذه الإشارة تسمى إشارة للمعهود الذهني، يعني بمجرد أن يسأل: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، ذهنه يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الإشارة تسمى الإشارة المعهود الذهني. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، أي الملكين اللذين يمتحنان الناس في القبر. الفتان هو الممتحن، منكر ونكير عليهما السلام سميا بذلك لأنهما يمتحنان الناس. منكر معناه هذه الهيئة غير معروفة، هذا معنى منكر، هذه الهيئة غير معروفة، لأن هيئة منكر ونكير تختلف عن هيئات سائر الملائكة، وتختلف عن هيئات الإنس والجن. هذا معنى منكر، ليس معناه باطلا، ليس معناه هذا شيء باطل. الله تبارك وتعالى قال: سلام قوم منكرون، عن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة: سلام قوم منكرون. ثم إن سؤال القبر خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، الأمم السابقة لم يكن سؤال القبر فيهم. قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يسأل الميت في قبره: ماذا تقول في موسى، ماذا تقول في عيسى، إنما سؤال القبر زيادة في شرع محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكن في الأمم السابقة. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ يعني عندما نسأل في القبر ترد علينا عقولنا؟ نعم. أي عند السؤال؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم، أي فيكون الجواب بالجسد والروح. قال: فبفيه الحجر، أي فسكت سيدنا عمر رضي الله عنه وانقطع عن الكلام، لأنه سمع خلاف ما كان يظنه. يعني ذاك الخبر، معنى كلام عمر، ذاك الخبر الذي لم أكن أعرفه الآن عرفته، فسكت وانقطع عن الكلام، معناه ليس له حجة على ما كان يظن. هو كان يظن أنه لا ترد عليهم عقولهم، فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ترد عليهم عقولهم عرف خطأ ظنه. فبفيه الحجر يعني خاب ظنه، ما كان هذا ظنه، كان ظنه خلاف ذلك. فلما سمع ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عن الكلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان، شك الراوي، أتاه ملكان أسودان أزرقان، أي لونهما أسود ممزوج بزرقة، يعني لونهما ليس من السواد الخالص، بل هو من الأسود الممزوج بالزرقة، وهذا يكون أخوف ما يكون من الألوان، حتى يفزع الكافر منهما. وتلاحظون حتى فيما يسمى أفلام الرعب، إذا أرادوا شدة التشويق للمتفرج يصورون المشهد بهذا اللون الأسود الممزوج بالزرقة. أما المؤمن التقي فلا يخاف من منكر ونكير، الله تعالى يثبته، يلهمه الله الثبات. كما أنهما عليهما السلام لا ينظران إلى هذا التقي بغضب، أما الكافر يرتاع منهما. نعم. يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. سميا منكرا ونكيرا لأن الذي يراهما يفزع منهما إلا من ثبته الله. وفي الحديث أن منكرا ونكيرا يقولان للمقبور: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يسميان الرسول باسمه من غير أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدا حاضرا للسؤال. بعض أهل الغلو يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته يحضر، يكون شاهدا، هذا لا أساس له، إنما هي إشارة إلى المعهود ذهنا كما ذكرنا. امضي. فهو قائل، أي في الجواب لهما، ما كان يقول، أي قبل الموت. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المسلم قبل الموت كان يقول عن محمد عليه الصلاة والسلام: عبد الله ورسوله. كل واحد فينا من المسلمين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله ورسوله. في القبر يقول ذلك ويقرنه بالشهادة، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله تبارك وتعالى يلهم هذا المؤمن ويقدره على الجواب. كل مسلم يجيب بذلك، كل مسلم يجيب بذلك، سواء كان تقيا أو كان فاسقا، هذا السؤال كل مسلم يجيب عليه بذلك. ولم يرد ماذا تقول الملائكة للعاصي بعدما يشهد بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنما الذي ورد فيما ذكر آنفا في الحديث من جواب الملائكة للمؤمن المراد به المؤمن الكامل. نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، هذا يقال للمؤمن التقي، للمؤمن الكامل. أما العاصي، المؤمن العاصي، فلم يرد في الحديث ما يقول له الملكان بعد أن يكون أجاب على سؤالهما: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول الميت الفاسق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما الذي لا يستطيع الجواب هو الذي كان ينكر، هو الذي كان يجزم بنفي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكافر المعلن الذي يعلن كفره، والمنافق الذي كان يبطن كفره، كلاهما يقولان: إن كنت أقول ما يقول الناس، ماذا يقول الناس عنه؟ أقول. معناه: إن قالوا عنه ساحر أقول ساحر، إن قالوا مجنون أقول مجنون، هكذا يكون حالهما في القبر، الكافر والمنافق. نعم. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، أي إن كان تقيا. المؤمن التقي يوسع له قبره 70 ذراعا طولا في 70 ذراعا عرضا، وذلك بذراع اليد التي هي شبران تقريبا، وبعضهم أكثر من ذلك، كما حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان من أكابر أولياء الصحابة، فإن قبره اتسع مد البصر، كما ذكر ذلك صاحب كتاب دلائل النبوة، شاهدوا ذلك الذين كانوا معه دفنوه، لما رجعوا إليه وفتحوا القبر رأوا هذا الاتساع، نبشوا قبره حتى يدفنوه في مكان آخر، لأن المكان الذي دفنوه فيه كان كثير السباع، فخشوا أن يأتي السباع، أن تأتي السباع فتأكل جسده، فنبشوا القبر لينقلوه إلى مكان آخر، وجدوا أن قبره قد اتسع مد بصرهم، ووجدوه قد ملئ خضرا، ووجدوه يتلاطم نورا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أهل الأسرار، كان سره يا علي يا عظيم. نعم. وينور له فيه فيقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، أي بلا قلق ولا وحشة، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. من مضجعه أو من مضطجعه؟ مضجع. المؤمن التقي، هذا الكلام على المؤمن التقي، بل يفتح له باب في قبره إلى الجنة، فيأتي نسيم الجنة إلى قبره، يفتح له باب من قبره إلى الجنة، فيأتي نسيم الجنة إلى قبره، ويملأ عليه قبره خضرا، يعني يوضع في قبره من نبات الجنة الأخضر، وهذا كله حقيقي، ليس وهما، ليس مجرد تنعم نفساني، بل هو تنعم حقيقي، لكن الله تعالى يحجب ذلك عن أبصار الناس، يعني عن أبصار أكثر الناس، لكن يوجد من هم من أهل الخصوصية من عباد الله الكاملين يشاهدون ذلك، كما حصل للذين كانوا مع العلاء بن الحضرمي. الحكمة في إخفاء الله تعالى حقائق أمور القبر وأمور الآخرة حتى يكون إيمان العباد إيمانا بالغيب، فيعظم ثوابه هذا العبد الذي سلم لله تعالى تسليما كاملا، صدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يشاهد بعينيه، لمجرد أن النبي قال صدقت، لسان حاله قال صدقت، صدق رسول الله. فإيمانه بهذا الغيب يعظم أجر ثوابه، يصير ثوابه عظيما. ثم إن المؤمن التقي يقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. العروس، حتى الرجل يقال له عروس، حتى الرجل في اللغة يقال له عروس، فمعناه لا يحس بقلق ولا وحشة. أما الآن الناس يخافون من الموت، الإنسان جبلته على حب الحياة وكراهية الموت، لكن في تلك الساعة لا يخافون، هؤلاء الأولياء الأتقياء لا يخافون، لأنهم آمنون من الخوف، آمنون مما يخافه الناس. وقد ورد في الأثر كما في شعب الإيمان أن المؤمن الكامل يقول له الملائكة السلام عليك يا ولي الله، حين يأتون ويأتي عزرائيل ليقبض روحه يقول له السلام عليك يا ولي الله. كثير من الأولياء ما كانوا يعرفون أنهم وصلوا إلى درجة الولاية في الدنيا حتى يأتي عزرائيل فيسلم عليهم بالولاية، يعني السلام عليك يا ولي الله. ثم لا تمكث روح هذا التقي لحظة في يد عزرائيل، إنما يأخذها منه ملائكة الرحمة، فبعد ذلك يذهب عنه كراهية الموت بعد تبشير الملائكة له. من أين يأتيه كراهية الموت؟ فيحب لقاء الله، فيحب لقاء الله تبارك وتعالى، لا يبقى في قلبه بعد ذلك خوف من الموت أو من القبر. نعم. فإن كان منافقا، المنافق هو الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام أمام الناس، يظهر أنه مسلم وهو في الحقيقة كافر، يبطن الكفر، كعبد الله بن أبي بن سلول، كان رأس المنافقين في المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قرآن ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، في عبد الله بن أبي بن سلول وفي غيره من المنافقين من أهل المدينة. هذا عبد الله بن أبي مع ما كان ينقل عنه من النفاق كان يتشهد وكان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صورة. ولما سئل عما نسب إليه كقوله ليخرجن الأعز منها الأذل أنكر، قال أنا لم أقل. ومراده بالأعز نفسه، وبالأذل مراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجري عليه أحكام المسلم لأنه لم يعترف، بل بقي متظاهرا بالإسلام، ولم يثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه بالبينة الشرعية، لم يثبت ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أوحي للنبي في شأنه، في شأن ما آل إليه حال عبد الله بن أبي بن سلول، يعني ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت عليه ذلك أمر النفاق، فكان يجري عليه أحكام المسلم بحسب ظاهر حاله. وعندما مات عبد الله بن أبي هذا، أجرى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه عليه على مقتضى ذلك، فصلى عليه، ثم أطلعه الله تعالى على أن هذا الرجل كان منافقا مات على الكفر والنفاق. بعد أن صلى عليه بحسب الظاهر، الله تعالى أطلعه أن عبد الله بن أبي بن سلول مات على النفاق، مات على الكفر، وهذا هو الموافق للقواعد الشرعية. فينبغي التنبه هنا، يعني بعض الجهال يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن عبد الله بن أبي متيقنا أنه كان منافقا كافرا ومع ذلك صلى عليه، أعوذ بالله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وذكر غيره أيضا هذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول بعد موته أجرى عليه الحكم على ظاهره، حكم الشرع على ظاهره، قبل أن يطلعه الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان مات على الكفر والعياذ بالله. وأما من قال إن الرسول كان يعلم أنه بعد منافق كافر ثم صلى عليه، فقد جعل الرسول متلاعبا بالدين، جعله كأنه يقول في صلاته عليه اللهم اغفر لمن لا تغفر له، كأنه يقول أليس في الصلاة على الميت في استغفار ودعاء للميت؟ فالذي يزعم أن النبي صلى على عبد الله بن أبي بن سلول مع علمه بأنه مات على النفاق، كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم اغفر لمن لا تغفر له، لمن أخبرت أنك لا تغفر له، وذلك كفر، وذلك كفر. وهذا عبد الله بن أبي بن سلول قبل موته، مع كونه كان قلبه مستحكما، النفاق فيه مستحكم في قلبه، لكن طلب من ابنه، أرسل ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه كان صحابيا من خيرة الصحابة، قال لابنه اذهب إلى محمد واطلب منه إذا أنا مت أن يصلي علي، و هات لي شيئا منه يكون في كفني. النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بحسب الظاهر حتى أطلعه الله على حقيقة أمره. نعم. فإن كان منافقا أي ومثله الكافر المعلن، قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. سؤال الملكين للكافر من ربك، وهما يعلمان أنه سيقول لا أدري، لأنهما يعرفان أنه لا يقولها عن اعتقاد. يعني إذا واحد نعرف أنه سيقول لا أدري في مثل هذا السؤال، أن واحدا سيجيب بالكفر، كيف نسأله؟ لا نسأله سؤالا نحن نعرف أو نظن أنه سيجيب بالكفر، حتى لا يكون منا تشجيع له على النطق بالكفر. فإن سأل سائل، طيب الملائكة هذان الملكان كيف يسألان الكافر في القبر من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل محمد، وهما يعلمان أنه سيقول لا أدري؟ لا أدري هذا كفر، لكن هما يعلمان أنه يقول ذلك عن اندهاش، عن اندهاش يعني كسبق اللسان، يقول ذلك عن دهشة، عن سبق لسان من شدة الفزع الذي يكون فيه هذا الكافر من غير أن يستطيع ضبط لسانه، وهو لا يعتقد ذلك، لأنه عرف في القبر لما يموت يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أنهما سألاه وهما يعلمان أنه سيقول لا أدري لأنهما يعلمان أنه سيجيب عن اندهاش عن سبق لسان لشدة خوفه، وإما أنه يقول لا أدري إجابة عما كان عليه حاله في الدنيا فيما مضى، يعني يخبر إخبارا أنني في الدنيا كنت أقول لا أدري. يحتمل هذا ويحتمل هذا. بعض الناس يستشكلون يقولون إن كان لا يجوز أن يقال للكافر ما دينك مع العلم بأنه سيجيب أنا يهودي أو مجوسي، فكيف يجوز للملكين في القبر أن يسأل الكافر وهما يعلمان أنه سيجيب لا أدري؟ فالجواب أن هذا الكافر يجيب مخبرا عما كان يعتقده في الماضي قبل الموت، من غير أن يعتقد الآن وهو في القبر أن معتقده لما كان في الدنيا حق، وصار يعرف الحق في القبر، يعرف يتبين له الحق في القبر، فإنما يجيب إخبارا عما كان يعتقده في الدنيا في الماضي، وبهذا زال الإشكال. نعم. فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. لنعلم، هذه اللام لام التأكيد، يعني نحن نعلم أنك تقول ذلك. نعم. ثم يقال للأرض، قولهما إن كنا لنعلم معناه قد كنا نعلم، إن هذه إن كنا لنعلم، إن هذه تسمى مخففة من الثقيلة، ثقيلة يعني مشددة، إن يقال في اللغة إن كنت لأعلم كذا وكذا، يعني قد كنت أعلم كذا وكذا، هذه أصلها إن، أصلها إن، لكن خففت بترك الشدة، خففت بترك الشدة، والتقدير أنه كنا نعلم ذلك، إن كنا لنعلم ذلك، كأنهما يقولان كنا نعلم ذلك. هذه اللام أيضا إن كنا لنعلم هي لام التوكيد، أي أننا كنا قبل أن تجيب أنك كنت على هذا الاعتقاد، نحن نعلم بذلك، نحن نعلم بذلك أنك في الدنيا كنت على هذا الاعتقاد الفاسد. نعم. ثم يقال للأرض التئم فتلتئم عليه، أي فتضيق، حتى تختلف أضلاعه أي تتشابك، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. والحديثان، هذا العبد الكافر لا يزال معذبا بهذا العذاب في القبر حتى يبعثه الله، ثم بعد أن يبعث يعذب بأشياء غير التي كان يعذب بها وهو في القبر بعد أن يبعث، يعني لا ينقطع عنه العذاب. ليس المعنى أنه بعد البعث وقبل استقراره في النار يتوقف عنه العذاب، لا، إنما بعد بعثه يعذب بعذاب غير الذي كان يعذبه في القبر حتى يدخل النار خالدا مخلدا فيها، فإذا دخل النار يكون عذابه فيها أشد وأشد، أجارنا الله من ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم. والحديثان رواهما ابن حبان وصححهما، ورواهما غيره كذلك. ففي الأول منهما إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر والإحساس، وفي الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم فيه، وذلك ما لم يبل الجسد. وأما بعد بلاه فالروح تنتقل من القبر ولا تكون فيه. إذا بلي الجسد الروح لا تبقى في القبر، تنتقل منه على حسب حال هذا الميت. نعم. وهذا النعيم في القبر هو للمؤمن القوي، وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الدنيا سجن المؤمن وسنته، أي دار جوع وضيق، وضيق له، أي إن الدنيا بالنسبة لما يلقاه من النعيم في الآخرة كالسجن والسنة. السنة يعني المجاعة، القحط، المحل، هذا معنى السنة. فقوله وسنته أي هي دار جوع وبلاء بالنسبة لهذا التقي، كأنه في سجن، فإذا خرج من الدنيا خرج إلى الانطلاق، وخرج من هذه المجاعة، خرج من هذا البلاء. نعم. فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، انتهى. حديث صحيح أخرجه ابن حبان، يعني المؤمن الكامل. وفي كتاب أهوال القبور وفي كتاب ابن أبي الدنيا خرج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: سمعت عبد الله بن محمد العنسي يقول: حدثه عمرو بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد علي الحر فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين، فوقفا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فتر في فتر. فقعدت، هذا في الرؤيا، قال: فقعدت أنظر الجنائز، النعش قادم، فجيء برجل معه نفر يسير، عدد قليل من الناس، فوقفوا على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قال: إنسان قراب، يعني سقاء يسقي الناس الماء، ذو عيال ولم يكن له شيء، فجمعنا له، يعني لموا له فلوس أجرة الحفار. قال: فقلت: رد الدراهم على عياله، لا أريد أن أخذ شيئا. قال: ودفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، ما في مرافقة، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قال: مد البصر. قلت: من هذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب مات على مزبلة لم يكن له شيء. قال: فلم آخذ منهم شيئا، وصليت عليه معهم، وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل أنتظر إلى العشاء، فجيء بجنازة امرأة لبعض القواد، مناصب وزارات وقيادات، وبتعرفوا يعني المرافقة والخدم والحشم، فجيء بجنازة امرأة لبعض القواد، فسألتهم الأجرة، طلب أجرة الرجل، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر اللي هو فتر في فتر، يعني يضيق عليها. انتهى ما ذكره الحافظ أبو القاسم. والشخصان ملكان من الملائكة. نعم. ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبق إلا عجب الذنب، وهو عظم صغير قدر حبة خردل. عجب الذنب هذا لا يبلى، ولو سلط عليه نار شديدة، هو عظم صغير قدر حبة خردلة. وقد ورد في الصحيح، في حديث صحيح: منه خلق الإنسان وعليه يركب. ورد في الحديث: منه خلق الإنسان وعليه يركب، والحديث رواه مسلم في صحيحه. يعني سائر العظام تركب على هذا العظم الصغير. وأما الذين لا تبلى أجسادهم فهم الأنبياء وشهداء المعركة وبعض أكابر الأولياء، هؤلاء أيضا لا تبلى أجسادهم. نعم. ثم إذا بلي الجسد كله بلي الجسد كله، نعم، ولم يبق إلا عجب الذنب، وهو عظم صغير قدر حبة خردل، يكون روح المؤمن التقي في الجنة. والأولياء والوليات بعدما يأكل التراب أجسادهم أرواحهم تصعد إلى الجنة، أرواحهم تصعد إلى الجنة، تسرح في الجنة بشكل طائر، ليس بشكل جسده الذي كان عليه في الدنيا، إنما الروح، روح هذا الولي، يتشكل بشكل طائر فيأكل من ثمار الجنة. ثم بعد البعث تعود الأرواح إلى أجسادها، ثم يدخلون الجنة آمنين. وفي ذلك ورد الحديث: إنما نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ. أرواحهم بعد بلا أجسامهم تكون في الجنة، تأكل من أشجار الجنة، لكن لا يتبوؤون في ذلك الوقت، لا يتبوؤون المكان الذي هيئ لهم ليدخلوه في الآخرة، إنما يكون لهم في الجنة مكان ينطلقون فيه في الجنة، فيأكلون من أشجارها ومن ثمارها، ثم بعد ذلك يتبوؤون أماكنهم التي أعدها الله تعالى لهم. هذا بعد البعث وبعد الحساب. نعم. وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد بلا الجسد فيما بين السماء والأرض. هذا قسم منهم، أرواحهم تكون فيما بين السماء والأرض. نعم. وبعضهم في السماء الأولى، يعني بعضهم في هذا الفراغ الذي تحت السماء الأولى وفوق هذه الأرض، في هذا الفراغ تكون أرواحهم، وبعضهم تكون في السماء الأولى. نعم. وتكون أرواح الكفار بعد بلا الجسد في سجين، وهو مكان في الأرض السفلى فوق جهنم. وأما الشهداء فتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة، أي شهداء المعركة، شهداء المعركة أرواحهم فورا تصعد إلى الجنة. نعم. مع أن أجسادهم لا تبلى، وتكون أرواحهم في جوف طير خضر تأكل من ثمار الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فتتنعم أرواحهم بهذه الطريقة. الشهداء الذين ماتوا وهم يقاتلون في سبيل الله، الله عز وجل خصهم بمزايا عديدة، منها أن أجسادهم لا تبلى، ومنها أن أرواحهم فورا تصعد إلى الجنة. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره، الترمذي مثلا رواه في سننه وقال عنه حديث حسن صحيح، ورد أن أرواحهم في جوف طير خضر، في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يعني أرواحهم تتشكل على شكل طائر أخضر، لكن هذا الروح يكون في حوصلة هذا الطائر الأخضر، فيأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. المعنى أنه قبل يوم القيامة تكون أرواحهم في حواصل هذه الطيور، يطيرون في الجنة ويأكلون من ثمارها. وهذا النعيم الذي يتنعمونه أرواح الشهداء في الجنة أثره يصل إلى أجسادهم في القبر فلا تبلى. عدم بلا أجسادهم من أثر هذا النعيم الذي تتنعمه أرواحهم في الجنة. أما يوم القيامة فكل واحد منهم يأخذ متبوأه الخاص. يعني ليس المعنى أن أرواح هؤلاء الشهداء تكون في حواصل طيور الجنة، لا، إنما الروح نفسه يكون على شكل طائر أخضر، مركز الروح هذا يكون في حوصلة هذا الطائر، ليس في حوصلة طير من طيور الجنة، ليس هذا المعنى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، يستثنى من السؤال، أي سؤال الملكين، أي من سؤال الملكين النبي والشهداء، أي شهداء المعركة، وكذلك الطفل، أي الذي مات دون البلوغ. فإن قيل: كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات الذين دفنوا في وقت واحد؟ فالجواب ما قال الحليمي. الحليمي من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي. نعم. إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم. انتهى. ويجوز أن يكونان اثنين فقط، ويجوز أن يكون اثنين فقط، ولكل منهما أشباح كثيرة تديرها روح واحد. الذي يسأل الأموات ملكان اثنان، أو يكون هناك جماعة من كل واحد منهم يسمى منكرا، وجماعة كل واحد منهم يسمى نكير، اسمه نكير، فيأتي إلى كل ميت من هذه الجماعة التي تسمى منكرا وهذه الجماعة التي تسمى نكيرا، لكل ميت يأتي اثنان، واحد من هذه الجماعة وواحد من هذه من هذا الفريق. ويحتمل، هذا احتمال، ويحتمل أن يعطي الله لهؤلاء، لهذين الملكين منكر ونكير، يعني أنهما اثنان، لكن يعطيهم الله تبارك وتعالى أشباحا، يعني أجسادا. بعض الناس لما نقول شبح بتخيلوا كاسبر، ما بعرف إذا بتوعوله كاسبر لما كنا صغار، لا، الشبح يعني جسد، لكن الروح التي تدير كل هذه الأجساد واحدة، فيحضران إلى كل ميت بشبحين، إما بالشبح الأصلي يعني الجسم الأصلي، وإما بالشبح الفرعي. أحد الأولياء القدامى يقال له بهلول، شكوه عند الخليفة أنهم لا يرونه يصلي، فأحضره الخليفة، وجاء هؤلاء الناس الذين كانوا شكوه عند الخليفة، قالوا له: لا نراه يصلي. فقال له: ما تقول؟ فصار 40 شبحا. قال: يا أمير المؤمنين، اسألهم أي واحد منا رأوه لا يصلي. فقام إليه الخليفة واحتضنه، عرف قدره من أكابر الأولياء. وكذلك عزرائيل عليه السلام، أليس يقبض أرواح أناس كثيرين في لحظة واحدة؟ فيحتمل أن عزرائيل نفسه عليه السلام يتطور إلى أشباح كثيرة، يعني يكون له أشباح كثيرة، روحه واحد لكن الأجساد كثيرة، ويقبض هذه الأرواح الكثيرة بهذه الأجساد الكثيرة التي يديرها روح واحد. ولو كان في اليوم الواحد، ولو كان في الساعة الواحدة، أراد أن يقبض 100,000 نفس، يستطيع ذلك، يستطيع أن يحضر ويقبض هؤلاء الأرواح. ثم ملائكة الرحمة، إن كان هذا الذي قبض روحه من المؤمنين من الأتقياء، لا يتركون روح هذا المؤمن التقي في يد عزرائيل لحظة واحدة، إنما يأخذونها. كذلك يأتي ملائكة العذاب، إن كان روح هذا الميت روح خبيث، روح كافر، أيضا يأخذها من عزرائيل ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة منظرهم جميل، كأنهم الشمس، كأنهم القمر ليلة البدر، الله تبارك وتعالى يرينا صورتهم. أما ملائكة العذاب فمنظرهم مخيف، لا يتركون الروح في يد عزرائيل بعدما يقبضها طرفة عين، إنما يأخذونها ويذهبون بها إلى السماء إن كانت الروح مؤمنة، وإن كانت كافرة فإلى الأرض السابعة إلى سجين. وهنا تنبيه مهم، ما يتوهمه بعض الناس من أن القبر يضيق على كل أحد في البداية ثم يوسع على المؤمن، هذا غير صحيح، ولا يليق بكرامة المؤمن عند الله، يعني المؤمن التقي، لأن بعض العصاة يحصل لهم ذلك، يحصل لهم برهة من الزمن. وأما ما يرويه بعضهم في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ضغطة القبر: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد، فهذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. انظروا مثلا كتاب الموضوعات لابن الجوزي وغيره، ملا علي القاري، هذا الحديث غير صحيح، لو نجا أحد منها لنجا سعد، لا يصح. وكذلك الحديث الذي فيه إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، يعني إذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا، فماذا نقول عن أنفسنا؟ فهذا الحديث غير صحيح، وإن صححه من صححه من الحفاظ، ولو اعتبره بعض الحفاظ صحيحا، كيف يكون صحيحا وقد ورد في فضل سعد رضي الله عنه أنه لما مات اهتز العرش لموت سعد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، والحديث رواه البخاري في صحيحه. فالذي اهتز العرش لموته كيف يليق بمقامه وبكرامته عند الله تعالى أن يصيبه ضغطة القبر؟ وما يروى عنه من أنه رضي الله عنه كان لا يحترز من البول، فهذا أيضا غير صحيح، كذلك أورده الحفاظ فيما صنفوه من الكتب التي جمعوا فيها الأحاديث المكذوبة تسمى الموضوعات. سبحان الله، بدليل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه وصف سعد بن معاذ بأنه كان شديدا في أمر الله، يعني في التزام شرع الله. وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت في حق سعد: لم يكن في عشيرة بني الأشهل أفضل من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، يعني على تصحيحه. وكان أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما يقرأ القرآن أحيانا تنزل الملائكة إليه من السماء. وأما الأحاديث التي وردت في حصول ضغطة القبر لصبي دفن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قال: لو كان يسلم منها أحد لسلم منها هذا الصبي، كما هو مذكور في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وفي حق سعد بن معاذ كما في مسند أحمد، وفي حق بنت النبي زينب في مسند أحمد، هذه الأحاديث معارضة لما هو أقوى منها، هذه الأحاديث تعارض أحاديث إسنادها أقوى منها، وهذه الأحاديث لم يخرجها البخاري ولا مسلم، لم يخرجها الشيخان. والحديث الذي في الصحيح، صحيح ابن حبان، أن ضغطة القبر للكافر والمنافق، فكيف يقال إنها تصيب كل ميت إلا الأنبياء؟ ومما يمنع صحة ما ورد في حق سعد من ضغطة القبر أنه كان شهيدا، لأن سعدا رضي الله عنه مات من جرح أصيب به في غزوة الخندق، والحديث الصحيح الوارد في حقه أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد، فكيف يصح في حقه مع هذين الأمرين هذا الحديث الذي ورد فيه، وكونه مات شهيدا كيف يصح أن يعذب بضغطة القبر؟ وتدفع تلك الأحاديث أيضا بالآية، لا شك طبعا هذه الأحاديث يظهر ضعفها حينما نتلو قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكيف يحصل لهم ضغطة القبر؟ نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في الدرس القادم نذكر بيان بعض أسباب النجاة من عذاب القبر قبل العودة إلى المتن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا الهمة في تحصيل علم الدين، وارزقنا العمل بما تعلمنا من أحكام الدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.